لتحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لتخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان.